إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعضهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حج بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

صدق الله العظيم.